الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلًا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه والنسائي مختصرا، وفي رواية لابن حبان نحوه، وقال فيه: وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. يقول جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. يصدر الناس عن رأيه، يعني رأى رجلا يرجع الناس إليه ويرجعون إلى قوله ويأتمرون بأمره، فهذا معنى قوله يصدرون عن رأيه، فيأخذون به. قال: لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قال: ولا يقول شيئا إلا صدروا عنه. فلا يقول هذا الرجل الذي يراه شيئا إلا كان حال جلوسه، الذين يجالسونه، الذين هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يقبلون رأيه ويعملون به. قال: قلت: من هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو لم يكن يعرفه من قبل، ولكن رأى رجلا لا يصدر الناس عن رأيه ويأخذون بقوله وبتوجيهه ويعملون بذلك. فحين سأل: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الرجل عليك السلام، قال له عليك السلام بتقديم الخبر على المبتدأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، فإن هذه تحية الميت. وطبعا هذا يقوله صلى الله عليه وسلم باعتبار الأمر الذي كان في الجاهلية، فهذا كان معروفا عندهم في الجاهلية، بتحيتهم للميت يقولون عليك السلام، يعني يذكرون اسمه، يذكرون المدعو له، ثم يذكرون الدعاء الذي هو السلام، فيذكرون اسمه ثم بعد ذلك يقولون السلام. فالمخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك السلام، هذه تحية الميت، وأرشده لأن يقول السلام عليك. وطبعا قوله تحية الميت لا يعني أن هذه باقية إلى اليوم، لأن السنة أيضا جاءت أن الإنسان إذا سلم على الموتى يقول السلام عليكم، يقول على السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، فلا يقول عليكم السلام بل يقول السلام عليكم، فهي للحي وكذلك للميت، هكذا السلام عليكم أو السلام عليك للمفرد. وأما عليك السلام في قوله إن تحية الميت باعتبار ما كان في الجاهلية، فكانوا إذا سلموا على الميت يذكرون أولا اسمه وهذا المدعو له، ثم بعد ذلك يذكرون الدعاء الذي هو السلام. وأشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى وجه الفرق بين أن يذكر المدعو ثم الدعاء أو يذكر الدعاء ثم المدعو. إذا كان الدعاء بخير فيقدم الدعاء على المدعو، مثل السلام هذا دعاء بالخير، فتقدم السلام أولا تقول السلام عليكم، وأما إذا كان دعاء بشر يقدم المدعو على الدعاء، كما قال الله جل وعلا عن إبليس: قال إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، عليك لعنتي، فانظر قدم المدعو على الدعاء، هذا إذا كان دعاء بشر، وأما إذا كان دعاء بخير فيقدم الدعاء على المدعو، كما في قول الله سبحانه وتعالى سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم هنا للرجل لا تقل عليك السلام بل قل السلام عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم قل السلام عليك هكذا بالإفراد، هذا أخذ منه بعض العلماء أن السنة إذا ألقي السلام على الواحد فتقال هكذا بالإفراد فيقال السلام عليك كما نص عليه هنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول حتى وإن كان وحده لا بأس أن تقول السلام عليكم باعتبار التسليم عليه ومن معه من الملائكة فتقول السلام عليكم، إلا أن الذي جاء في ظاهر السنة كما في هذا الحديث أنه إذا كان وحده فتقال له بالإفراد فيقال السلام عليك. ثم قال قلت أنت رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، قال أنا رسول الله، هذا الإله الذي أنا رسوله يقول الذي إذا دعوته، يعني إذا دعوت الله سبحانه وتعالى قال إذا أصابك ضر فدعوته قال كشف عنك، إذا أصابك مكروه ثم دعوت الله عز وجل أن يكشف عنك قال كشفه عنك، قال وإن أصابك عام سنة فدعوته وأنبتها لك، إن أصابك عام سنة فيها جدب وفيها قحط وقلة نزول المطر ودعوت الله سبحانه وتعالى قال أنبتها لك، يعني حصل للأرض إنبات النبات بنزول ذلك المطر، قال وإذا كنت بأرض قفر أو فلات، أرض قفر، قفر ليس فيها أنيس وليس فيها أحد، أو فلات يعني في صحراء، قال فظلت راحلتك التي معك وربما عليها زادك ظلت عنك وبعدت عنك فدعوت الله عز وجل أن يردها عليك، قال فدعوته قال ردها عليك، يعني هداها الله وأرجعها إليك، قال قلت عهد إلي، هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي يعني أوصني بوصية ليعمل بها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا، هذه الوصية الأولى التي أوصاه بها، قال لا تسبن أحدا، وهذا هو الشاهد بالحديث، أي لا تعتدي على أحد فتؤذيه بالسب وبالشتم، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا، ينهاه على أن يسب أحد من الناس، أن يعتدي عليه فيؤذيه بالسب ويؤذيه بالشتم، والمراد هنا أن يحفظ لسانه من ذلك، أن يحفظ لسانه من السب ومن الشتم وإذاية الناس بذلك. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. والآن انظر إلى أبي جرير رضي الله تعالى عنه جابر بن سليم، الرسول يوصيه بهذا الوصية فيقول بعدها عملت بهذه الوصية، من ذاك الوقت الذي أوصاه فقاله لا تسبن أحدا يقول رضي الله تعالى عنه فما سببت بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه حين أوصاني بهذا الوصية، قال حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ما سب أحدا حتى الشاة والبهيمة ما كان يسبها. قال صلى الله عليه وسلم يعني في تتمة وصيته قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، لا تستصغرن شيئا من المعروف، ما دام معروفا ويتقرب به الله سبحانه وتعالى فلا تستصغر شيئا من هذا المعروف. قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، يعني إذا لقيته وكلمته فتظهر له البشاشة عند لقائه والبشر، وهذا تؤجر عليه، هذا أمر إذا لقيت أخاك به فإنك تؤجر عليه، ولهذا قال إن ذلك من المعروف. قال وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، وهذا الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، قد جاء ذكر وعيد فيه في الحديث، إذا كان يسبل إزاره على جهة الخيلاء فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وأما إذا أنزل إزاره تحت الكعب بغير خيلاء فقد جاء الوعيد بالعذاب في النار، فما أسفل الكعبين ما تحت الكعبين من إزار ففي النار كما قال صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث وهذا مر معنا في كتاب اللباس والزينة أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسبلين، لا يحب المسبلين، وهذا يدل على حرمته بل أنه كبيرة من الكبائر. ثم قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، إذا سبك أحد وعيرك بما يعلم فيك يقول له لا تقابله بمثل ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم فلا تعيره بما تعلم فيه، لا تعيره أنت بما تعلم فيه. قال فإنما وبال ذلك عليه، يعني هذا الإثم والوزر الذي حصل بهذا التعيير يكون عليه، وإن كان قد مر معنا في الحديث جواز الانتصار في مثل هذا، ولا شك أن هذه الوصية بما هو خير، فإذا عيرك بما فيك هذا ليس كذبا ولا بهتانا فأنت قد تقابله بهذا انتصارا وقصاصا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعيره بما فيه. وفي رواية ابن حبان قال وإن امرء عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه ودعه يكون وباله عليه، يعني يكون وزر وإثم هذا التعيير يكون عليه. قال وأجره لك ولا تسبن شيئا، وأجره لك، فأنت إذا امتنعت وخاصة إذا عفى عنه لله سبحانه وتعالى وما اقتص منه ولم ينتصر لنفسه مع جواز ذلك وكان في ذلك إصلاح ولم يكن في ذلك إفساد، فإن كان كذلك فلا شك أنه يكون أعظم أجرا، يكون أعظم أجرا. فالوزر يكون على الأول، وهذا بسكوته وعدم مقابلة ذلك التعيير بتعيير، وإن كان له أن يقابله بمثله انتصارا فإنه يؤجر على ذلك، فلهذا قال وأجره لك. ثم قال ولا تسبن شيئا، قال فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. وهذا فيه تأكيد في هذه الرواية أيضا أن أبا جري رضي الله تعالى عنه يعمل بالوصية النبوية، يعني لما يقول له يا رسول الله عهد إلي يعني أوصني بشيء، طيب هل هو لمجرد أن يحفظها ويبلغها ويقول قد أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ لا أبدا، الآن هو قد روى لنا هذا، وهذا مما يثاب عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تبليغ حديث رسول الله. لكن القضية الأولى أنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية لأجل أن يعمل بها فينتفع بها، هذه القضية هنا، في أنه أولا لأجل أن يعمل، فإنه ما استوصى رسول الله ولا أن يعهد إليه بشيء إلا لأجل أن يعمل به. ثم يذكر لنا هذا النموذج العملي لحرصه على هذه الوصية والاستجابة لما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدلنا إلا على خير، ما دلنا إلا على ما فيه صلاحنا في الدنيا وفي الآخرة. فيقول له لا تسبن أحدا، فيقول رضي الله تعالى عنه فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.